قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن من شروط الاستطاعة في الحج وجود المحرم للمرأة، فإذا لم يكن عند المرأة محرم فإن الحج لا يجب عليها. وقوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، السبيل الزاد، الراحلة، القدرة على الركوب على الراحلة والوصول إلى المشاعر، وتزيد المرأة وجود المحرم. فلو أن امرأة مقتدرة وعندها مال وشابة تستطيع الركوب على الدابة أو ما في حكمها، لكن ليس لديها محرم أو لم يرضى محرم بالسفر معها، نقول لا يجب الحج عليه. قال عنه، يعني ابن عباس رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. لا يخلون إلا ناهية، يخلون من الخلوة يعني لا يختلي بها، إلا مع ذي محرم. والمرأة في جلوسها مع الرجال لها أحوال، إما أن يكون مع زوجها فلها أن تفعل ما شاءت، وإما أن تكون مع ذي محرم فتجلس عنده محتشمة. وإذا كان محرمها مثل أخيها من رضاعة ونحو ذلك فيه فتنة فيجب أن تحتجب عنه. وإذا كان الرجل أجنبيا فيحرم أن تجلس معه إلا مع محرم لها، والمحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد مثل عمها أو خالها، أو بسبب مباح مثل الرضاعة والمصاهرة، وما عدا ذلك فليس بمحرم لها. ويشترط في المحرم البلوغ، لأنه هو الذي له القدرة على حفظ المرأة وصيانتها وعدم الخديعة بها ونحو ذلك. وكل موضع تكون فيه فتنة من جلوسهما لوحدهما أو ما في حكم ذلك فيعتبر خلوة. فمثلا لو تجلس المرأة مع رجل في عيادة طبية ونحو ذلك لوحدهما هذه خلوة. ولو جلست المرأة مع رجل أجنبي في سيارة ولو كان الناس يشاهدونهما وهم يشاهدون الناس فهذه خلوة، لم يستطيع أن تحدث معها وتحدث معه وهكذا. فكل موضع يخلو الرجل فيه بالمرأة يمكن أن تحدث فيه مفسدة فهو خلوة، ممن لا يسمع أحد كلامهما أو لا يستطيع أن يصل إليه. أمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود: ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. ساق مصنف هذا الأثر لبيان أحكام في الاعتكاف. قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، لأن هذا ليس محتاجا إليه، ولا يشهد الجنازة كذلك لا يتبعها، حتى ولو صلي عليه في المسجد لا يخرج ويتبع الجنازة لأنه مشتغل بعبادة فلا يقطعها بأمر آخر. قالت: ولا يمس امرأة، لا يمس امرأة يعني مقدمات الوط، ولا يباشرها يعني لا يطأ المرأة، فإن فعل ذلك يبطل الاعتكاف لقوله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قالت: وكان لا يخرج إلا لحاجة فيما لا بد له منه، يعني يحتاج لذلك اغتسال مثلا أو تغيير ملابس وهكذا. ثم قالت: ولا اعتكاف. هذا كلام مدرج ليس من قول عائشة وإنما من قول الزهري كما قال الدارقطني ذلك. ولا اعتكاف إلا بصوم، وهذه المسألة هل يشترط في الاعتكاف الصوم أم لا يشترط؟ من اشترطه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان، ومن لم يشترطه قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان واعتكف في شوال. وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام. قال: أوفي بنذرك،